إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أخوة الإسلام إن كل إنسان على وجه البسيطة يسعى إلى السعادة قد يختلف الناس في مشاربهم قد يختلفون في مذاهبهم قد يختلفون في أعراقهم بل قد يختلفون في غاياتهم وفي مقاصدهم إلا غاية واحدة اتفقوا عليها ربما من أولهم إلى آخرهم وهي طلب السعادة فإذا ما سألت أي إنسان لما تفعل هذا ولما تعمل ذلك لقال لك أريد السعادة أبحث عن السعادة ولكن القلة القليلة هي التي تسلك سبيل السعادة فالسعادة قسمان سعادة حقيقية وسعادة وهمية فقلة قليلة هي التي تسلك طريق السعادة فهل يا ترى السعادة في تكديس المال وجمع الثروات وبناء القصور والدور من الناس من يتوهم ذلك قال الشاعر لم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وهل يا ترى السعادة في نيل أعلى الشهادات كأن يصبح الإنسان دكتورا أو مهندسا كلا فهذه طبيبة كانت تبحث عن السعادة في أعلى الشهادات وكانت ترفض الزواج في مقتبل عمرها وعندما تقدم بها السن قالت فرم شهاداتي وأعطوني زوجا فأنا لم أقصر على السعادة وهل يا ترى السعادة في الشهرة كالفن والرياضة لا والله فكثير من هؤلاء النجوم كما يسمونهم من الفنانين الذين حصلوا على الشهرة العالمية هؤلاء يعانون من الأمراض النفسية والعصبية ومن الوساوس القهرية هؤلاء يسافرون إلى أوروبا بحثا عن العلاج ومنهم من مات وهو يبحث عن العلاج، ومنهم من مات منتحرا والعياذ بالله. هذه سندريلا الشاشة العربية كما يسمونها تحصل على الشهرة، ولكنها كانت تعيش في ضيق وفي كدر وفي أرق وفي هم وفي حزن، حتى صعدت على أعلى فنادق أوروبا وألقت بنفسها لتتخلص من هذه الأمراض ومن هذه الأوجاع. لم تحصل على السعادة بعد. وهل يا ترى السعادة في الكراسي العالية وفي المناصب المرموقة؟ لا والله. فهذه المسؤولية هم في الدنيا وشقاء في الآخرة إن لم يتق الله عز وجل صاحبها في الدنيا ويعدل فيما ولي عليه. فتعالوا بنا أيها الأحبة لنتعرف على أسباب السعادة وصفات السعداء، لعل الله عز وجل أن يوفقنا للأخذ بها، إنه جواد كريم. فأول أسباب السعادة هو الإيمان بالله عز وجل، هو طريق الوصول وهو أصل الوصول، الإيمان المقرون بالعمل الصالح. قال الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ولكن اشترط الله عز وجل شرطا وهو الإيمان. قال: وهو مؤمن، فما جزاؤه يا رب؟ فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، حياة كلها هناء وكلها سعادة وكلها طمأنينة، لا هم فيها ولا حزن ولا كدر، كلها سعادة. وفي الآخرة قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن أدرك الحياة الطيبة، فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح أدرك الحياة الطيبة من طمأنينة النفس وسكون القلب وراحة الضمير وهدوء البال مع ما ينتظره في الآخرة من أصناف اللذات. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. فالإيمان هو مصدر عزنا وشرفنا وسعادتنا، والله ما سعدت البشرية إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: طيب الله ثراه، إن في الدنيا جنة، جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولما سئل عنها رحمه الله قال: هي جنة الإيمان، جنة الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان بأسماء الله وبصفات الله، معرفة الله ومحبة الله وخوف الخوف من الله ورجاء الله، هذه جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فالإيمان هذا القلب إذا خالطته بشاشة الإيمان سعد صاحبه، يسعد ويطمئن وتأتيه السعادة من حيث لا يحتسب. شيخ الإسلام ابن تيمية هذا العلم العالم الورع الزاهد التقي المجاهد في سبيل الله، هذا الرجل قدر الله عز وجل له أن يعاصر أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والقدرية والصوفية وشيعة الرافضة المسلمين والخوارج المالقين وغيرهم من أهل البدع. فابتلي ابتلاء شديدا. عاصر هؤلاء فامتحن وابتلي لأنه كان من أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا الرجل فتك به أعداء نالوا منه فابتلي ابتلاء شديدا، وضع في غياهب السجون هنا في قلعة الإسكندرية حينما أتى إلى مصر، وعندما عاد إلى سوريا حبس هناك في قلعة دمشق حتى مات فيها رحمه الله. فعندما وضع في غياهب السجون قال رحمه الله: ماذا يفعل أعدائي بي؟ ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما حللت فهي معي. فإن قتلوني فقتل شهادة، وإن طردوني فطردي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة. أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا جنتي وسعادتي معي في قلبي، في الإيمان بالله، في الأنس بالله تبارك وتعالى، في الإيمان بصفات الله، في الإيمان بأسماء الله، في معرفة الله، وفي الخوف من الله، وفي رجاء الله، وفي محبة الله. هذه جنة، أنا جنتي وبستاني وسعادتي في صدري، أينما حللت فهي معي. فإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن حبسوني فحبسي خلوة. أخلو بربي وأتعبد لله تبارك وتعالى، وإن طردوني فطردي سياح. كان يجد لذته وراحته وسعادته في غياهب السجون. هكذا يفعل الإيمان بأهله، هكذا يصنع الإيمان بصاحبه. ومن أسباب السعادة أيضا تحقيق التوحيد، فلا يكون معه في القلب شائبة شرك، فيتوجه العبد بقلبه إلى الله وحده في عبادته كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله السعادة. هذا رجل نصرانيا يعيش في أوروبا هناك، يملك القصور والدور، له مجموعة شركات يملكه، رجل أعمال ملياردير، يحاول الانتحار لأكثر من 3 مرات. سبحان الله. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعيش في أرق وفي ألم وفي هم وحزن مع ما يملكه من حطام الدنيا الزائد، يحاول الانتحار أكثر من 3 مرات. وبينما هو في إحدى شركاته يقابله رجلا مسلما سعيدا مبتسما مسرورا فرحا، فقال له: لما أنت سعيد وأنت مجرد عامل في إحدى شركاتك، وأنا أملك المليارات والطائرات والقصور والخدم والحشم، وحاولت الانتحار لأكثر من 3 مرات. فقال له المسلم بكل لا أعبد إلا الله، لا أقول بعقيدة التثليث التي تعتقدونها، فأنا لا أركع إلا لله، ولا أسجد إلا لله، ولا أعطي إلا لله، ولا أمنع إلا لله، ولا أوالي إلا في الله، ولا أعادي إلا في الله، فلا أصرف عبادتي لله وحده. لذلك أنا سعيد رغم قلة اليد. قال: وأنا إن دخلت في دين الإسلام أحصل على السعادة؟ قال: نعم ستسعد. أيما سعادة في الدارين الدنيا والآخرة. فقال: وماذا أصنع؟ قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم انفجر بالبكاء فأخذ يبكي ويبكي. وعندما هدأ وسكن سئل عن سبب البكاء، لم هذا البكاء؟ فقال: عندما نطقت بكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله غمرتني سعادة، سعادة لم أشعر بها منذ نعومة أظفاري. هكذا يصنع الإيمان بأهله، هكذا يفعل التوحيد بأهله. انظر إلى أولئك العرب المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتخبطون في ظلمات الجهل والشرك والمعاصي، كانوا قبائل متناحرة متشاجرة متقاتلة، كانوا يتباغضون ويتحاسدون، كانوا يقتتلون لأكثر من 40 سنة من أجل البعير، حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكون بها رقاب العرب والعجم. وعندما قالوها مكن لهم في أقل من 10 سنوات، ومنهم من بشر بالجنة وهو لا زال على قيد الحياة، ومنهم من بصرته الملائكة، ومنهم من اهتز عرش الرحمن بموته فرحا، ومنهم من كلمه الله ليس بينه وبين الله ترجمان كفاحا. أسعدهم الله وأعزهم الله عز وجل بهذا الدين، بهذا التوحيد، لأنهم وحدوا الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، أيها الأحبة، من أسباب السعادة أيضا الصلاة. الصلاة مصدر عظيم جدا من مصادر السعادة. إذا ضاقت بك الدنيا وادهمت أمامك الخطر وشعرت بحزن وألم فافزع واهرع إلى الصلاة. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة يصلي، فتذهب عنه الهموم والأحزان ويسعد ويطمئن. وكان يقول لبلال: يا بلال ألحنا بها، ألحنا، نريد أن نسعد وأن نفرح وأن نشعر بالراحة، أقم الصلاة ألحنا بها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: وجعل قرة عيني في ماذا؟ في الصلاة، ولم يقل في الجاه ولا في المناصب ولا في الدرهم والدينار ولا في أي حطام من حطام الدنيا، بل قال: وجعل قرة عيني في الصلاة. فأين نحن من الصلاة، وخاصة صلاة الفجر؟ فهنيئا لأولئك الذين يواظبون على صلاة الفجر مع الجماعة، فهم أسعد الناس. وهم أكثر الناس نجاحاً وفلاحاً وسعادةً وطمأنينةً. وأخيراً حتى لا أتيم من أسباب السعادة قراءة القرآن، القرآن العظيم، والله لا راحة لنا إلا في العبادة وفي قراءة القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية ماذا يصنع؟ فليلزم عتبة العبودية، عبادة الله تبارك وتعالى، وأجلها قراءة القرآن، قراءة القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء لما في الصدور. القرآن يقضي على الأمراض النفسية والعصبية وعلى الوساوس القهرية، فيه شفاء. فأين نحن من قراءة القرآن؟ فالقلب لا يطمئن إلا بذكر الرحمن وبقراءة القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، والقرآن هو أعظم الذكر. هجر هذا القرآن، هجر تلاوة وتعلما وتدبرا واستشفاء واستماعا وسلوكا وتحاكما. فأخشى أن يصيبنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر العمل بالقرآن واستماع القرآن والاستشفاء بالقرآن والتحاكم إلى القرآن وتدبر القرآن. فإذا أردت السعادة فعليك بالقرآن. فأسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا.